وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: بما يعملون حج حرك شطه دعا ماجد واقصر فآزره ملا. وانتهى بهذا البيت سورة الفتح. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي يعملون دم يقول بياء إذ صفى صفى واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا. كلمة وحيدة في سورة الحجرات، وهي وفي يعملون، اللي هي في آخر السورة: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون والله بصير بما تعملون. قال: بما يعملون دم، اغلق عليها قوسين، بما يعملون دم فقط، هي الكلمة دي. يقرأ المشار إليه بالدال، وهو ابن كثير، يقرأ بياء الإيه؟ بياء الغيب. والباقون يقرؤون بتاء الخطاب. نأخذ ياء الغيب منين؟ من الأصول، يعني اللفظ، وإن كان اللفظ أمامنا يعني كما لفظ به يحتمل أن يكون اللفظ تقرأ إيه في الإيه مع حذف النقط، يحتمل أنها تقرأ إيه تعملون ويعملون. يبقى يقرأ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: والله إيه؟ والله بصير بما يعملون. ويقرأ الباقون يقرؤون إيه؟ والله بصير بما تعملون. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: قرأ ابن كثير بالياء، وحجته قوله قبلها: إنما المؤمنون الذين آمنوا. يبقى هنا إيه؟ فيها إيه؟ إشارة إلى الإيه؟ إلى الغيب. إنما المؤمنون الذين، أي والله بصير بما يعمل المؤمنون. وقرأ الباقون بالتاء، وحجتهم قوله قبلها: لا تمنوا علي إسلامكم. يبقى خد الخطاب من إيه؟ نانا. فخاطبهم ثم قال: والله بصير بما تعملون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: يقول بياء إذ صفى، اغلق عليها قوسين، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذه معنى اللي يبقى هنا بدأنا في سورة ايه؟ اول سورة قاف، ده الكلمة دي في اول سورة قاف. يقرأ المشار اليهما بالالف والصاد، وهما الامام نافع والراوي شعبة عن الإمام عاصم، يقرآن بالياء. لاحظ نوال إيه؟ بياء ضد الياء الإيه؟ النون. يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ يوم نقول لجهنم، ويقرأ الإمام نافع والراوي شعبة، يقرآن إيه؟ يوم يقول لجهنم هل امتلأت. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بالياء إخبارا من الرسول صلى الله عليه إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وبالنون إخبار من الله تعالى عن نفسه عز وجل. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا، برضو نغلق عليها قوسين، اللي هي إيه؟ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وإدبار السجود. قال: واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا. الألف لمن؟ نافع. والفاء لمن؟ حمزة. والدال لمن؟ نافع. وابن كثير وحمزة يقرؤون بالكسر: ومن الليل فسبحه وإدبارا، ومن الليل فسبحه وإدبارا. والباقون يقرؤون: من الليل فسبحه وأدبارا. تؤخذ القراءة من الإيه؟ من الضد. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: بكسر الألف مصدر أدبر يدبر إدبارا، وبفتح الألف جمع دبر، مثل قفل وأقفال. قفل وأقفال، يبقى دي اللي هم حجة من إيه؟ من قرأ بالإيه؟ بالفتح. يبقى البيت كده انتهى. وفي يعملون دم يقول بياء ند صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا. يبقى عندي هنا كم كلمة؟ ثلاث كلمات في هذا البيت. اغلق قوسين على إيه؟ وفي يعملون دم، ثم قوسين على يقول بياء ند صفا، ثم اغلق قوسين على إيه؟ واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا. ثم قال رحمة الله عليه: وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه. هذه الكلمة: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان. واستمع يوم ينادي المنادي، الكلمة دي من المفترض أن تكون داخل باب يأتي الإيه؟ يأتي الزوائد، ولكن بسبب أنها غير، يعني ليس فيها الخلاف وصلا ووقفا، فهي الشيخ استدركها هنا، وهي لا تعد من يآت الايه، ليست من عدد يآت الزوائد المتقدم ذكرها. هنا قال: قف دليلا بخلفه. اذا وقف الامام ابن كثير رحمة الله عليه، اللي هو ايه؟ واستمع يوم يناد، يوم يناد. طبعا في حالة الوصل هي حتى وإن كانت موجودة في الوصل تحذف لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين. أما المنادي اللي بعد منها مباشرة دي فيها خلاف وفيها كلام سبق في ايه؟ سبق في باب يأتي الزوائد. إنما احنا هنا الكلام على الايه؟ ينادل، ينادل، وليس ايه؟ المنادي. ولذلك الشيخ بيقول لك ايه؟ قيدها بايه؟ وبالياء ينادي، إنما الثانية إيه؟ المنادي. معايا؟ يبقى إذا وقف الإمام ابن كثير على هذه الكلمة له الخلاف بين إيه؟ بين الإثبات والحذف. الحذف يوم إيه؟ يوم يناد. طب الإثبات يوم ينادي. في حالة الوصل عند الجميع فهي محذوفة إيه؟ وصلا. وهذه لا توجيه لها، سبق التوجيه والكلام فيها في ايه؟ في باب ياءات الزوائد. يبقى نغلق قوسين على وبالياء ينادي قف دليلا. نعم، ودي اخر كلمة في سورة ايه؟ في سورة قاف. نعم، لا الوصل ما لا شيء في الوصل. قال الشيخ: وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه. في حالة الوقف، أصل في الوصل محذوفة، كيف ننطق احنا دي؟ واستمع يوم ينادي الديل، محال أن تأتي التقاء ساكنين. إنما الكلام في حالة قال قف، قف، وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه. يبقى يناد وينادي، يناد اتفق مع الجميع، ينادي انفرد. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا. أول سورة الذاريات. وطبعا اللي فات سورة الحجرات لم يذكر فيها ياءات إيه؟ إضافة. وسورة قاف لم يذكر فيها ياءات إضافة. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما، مثل ما، مثل ما مثل ما، يبقى هذه معنى الكلام ليه يا شيخ؟ وقل مثل ما بالرفع، ضد الرفع لإيه؟ ضد الرفع، لا ما تقولش الفتح، قول الايه؟ النصب. ضد الرفع النصب. يبقى يقرأ ما عاد عن المشار إليهم بالشين والصاد وهم صحبة، صحبة حمزة والكسائي وشعبة، يقرؤون ايه؟ مثل ما هو لحق، مثل حق مثل، والباقون ايه؟ حق مثل. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالرفع على أنه صفة للحق، أنه لحق مثل، خلاص للحق، لأنك وصفت نكرة بنكرة. والفتح فيه أربعة أوجه، الفتح فيه أربعة أوجه. يبقى عندنا الإيه؟ الرفع وجه واحد، صفة لمين؟ إنه لحق مثل. طيب الفتح قال أربعة أوجه، أحدها أنه جعل الاسمين اسما واحدا فبناهما على الفتح، كقولك يا ابن أمة، انتبهين معي، ده عن مين؟ عن الأخفش، ده رأي الأخفش، واحنا طبعا بننقل كلام ابن إدريس الآن، هو قال عن الأخفش. الثاني أن يكون منصوبا على توكيد الحق، التقدير إنه لحق حقا مثل ما أنكم، حق حقا مثل ما أنكم، ده عن الزجاج. طيب والثالث أنه جعل ما زائدة وأضاف مثل إلى أن، أن اللي هي فين؟ نعم نعم، إلى أن، وهو غير متمكن، فبناه على الفتح، وده عن أبي العباس محمد ابن يزيد. وقال محقق الكتاب: هو رأي سيبويه في الكتاب. الرابع أنه حال من النكرة، كقولك هذا رجل قائما، رجل قائما، ده أيضا عن إيه؟ عن الزجاج. يبقى المهم إن احنا نعرف فيها كم قراءة بس، خلاص، مثل ما ومثل ما. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي الصعقة تقصر مسكن العين راويا، وفي الصعقة تقصر مسكن العين راويا، وقوم بخفض الميم شرف حملا. احنا خلينا الان مع الايه؟ الصعقة اللي هي ايه؟ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الايه؟ الصعقة، برضو معانا في نفس سورة الايه؟ في نفس سورة الذاريات، الصاعقة الصعقة. هنا في إشكالية عند الشراح، قال وفي الصعقة تقصر مسكن العين، أقصر هقصر إيه؟ الصاد. طيب وسكن العين، طيب إحنا أسكان العين هيبقى الصعقة، الإسكان مش هيجي ضده الإيه؟ اللي إن إحنا عندنا اللي هناك مش هيجي ضده الكسر، الصاعقة، فأخذتهم الإيه؟ الصاعقة. هنا العلماء الأئمة يعني كان لهم كلام في هذه المسألة، كسر العين لا يؤخذ من هذا الإيه؟ من التقييد ده، التقييد ده ما يديش، أقصر مسكن العين، طب ده ضد الإسكان هيبقى الإيه؟ لا، ضد الإسكان الفتح، الفتح. قال الفاسي رحمة الله عليه: إنما يفهم من شهرة القراءة لأنها قراءة الستة الباقين، ولو قال، ولو قال سكن القصر لم يحتج إلى هذا الاعتذار، لو قال سكن القصر اللي انت قصرته ده ايه؟ سكنه. ده كلام مين؟ الفاسف اللي قاله. أبو شامة قال وصوابه مسكن الكسر، وفي الصعقة تقصر مسكن الكسر راويا، يعني تقراها كده، وفي الصعقة تقصر مسكن الكسر راويا، يبقى هو قيد الايه؟ ان انت بتسكن اللي اصله مكسور، اللي اصله ايه؟ مكسور. ده برضو كلام مين؟ ابو شامة. قال ابن القاصح بل يفهم من نظيره المجمع عليه من قوله تعالى فأخذتهم صاعقة، صاعقة العذاب الايه؟ الهون. واخد بالك؟ يبقى هنا الاشكالية دي بس ننتبه ليها، حطوا علامة استفهام عليها عشان خاطر لو جيت انت بتشرح الشاطبية هتقول التقييد ده اطلع منه القراءة التانية ازاي. وفي الصعقة تقصر، ماشي حلوة، هيبقى ضد القصر المد. طب مسكن العين ضد الاسكان مش هتيجي القراءة الاخرى، ضد الاسكان مش هتيجي قراءة الايه؟ اصل احنا من المفترض ان ايه؟ الصاعي، الصاعقة، يبقى العين ايه؟ مكسورة. طب ضد الاسكان لما هناخد ضد التقييد ده هتبقى مش هتيجي معانا القراءة الاخرى. يبقى ديكوا سمعتوا كلام العلماء. الامام الفاسي قال انها شهرة، تأخذ من الشهرة خلاص. وحتى الامام ابو شامة بيقول ان شيخه اللي هو الشيخ السخاوي عامل في الاخر تعليقات على الاشياء اللي هو فيها مداخل وفيها كلام تحتاج الى توضيح، وهو الشيخ رحمة الله عليه قال ايه؟ وليصلحه ايه؟ من جاد ايه؟ مقولة. وليصلحه من جاد مقولة. يبقى المهم ان احنا نعرف بس ايه كل الكلام ده، على انك هتصطدم في وقت من الاوقات بسؤال تسأل فيه اطلع قراءة الباقين، استخرج كيف استخرج قراءة الصاعقة، مش هتيجي من الضد. ماشي، ما هو قال ايه؟ البعض رآها انها اني هذا التقييد ده لا يؤخذ الا من الشهرة، اللي هو زي الامام الفاسي. وجيه الامام ابن القاصح قال يفهم من نظيره، جاب له حاجة تانية اللي هي ايه؟ صاعقة العذاب الايه؟ صاعقة العذاب الايه؟ اللون. المهم ان هي دي الكلمة دي انتبه فيها ايه؟ مطب من المطبات. نعرف راويا من المشار اليه بالراء، يقرأ ايه؟ فاخذتهم الصعقة، والباقون ايه؟ فاخذتهم الايه؟ الصاعقة. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن اثبت الالف، يعني انه اراد الاسم من الفعل، والحجة لمن حذف انه اراد المصدر او المرة من الايه؟ من الفعل. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وقوم بخفض الميم شرف حملاء، اللي هي ايه؟ وقوم نوح من قبل، وقوم نوح من قبل، وقوم نوح من قبل، وقوم بخفض الميم شرف حملاء. بخفض ضد الخفض، اي ما هنرجع له لما نرجع ايه؟ وفي الرفع لا، اللي قبل منها وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، برضو ما جاتش هنا. ماشي أي نعم، لا ارجع ورا، ده هناك الخفض وآخيت، أي الله يفتح عليك يا بنتي، وآخيت بين النون والياء، ها، وفتحهم وخفض. يبقى ايه؟ هيجي ايه؟ وقومي وآخيت بين النون والياء وفتحهم وبين النصب والخفض، اصل مش هيبقى فتح، ما تبقاش لفظه فتح، هتبقى لفظه ايه؟ الخفض هيبقى ضده الايه؟ ضد النصب، هيبقى ضده الايه؟ النصب. اما لما يبقى كسر هيبقى ضده، نقول ايه؟ لا، كسر ضده الفتح، كسر ضده الفتح. طيب يبقى هنا يقرا ايه؟ وقوم نوح وقوم نوح. مين اللي يقرا وقوم نوح؟ شرف حملة الشيء لمن؟ حمزة والكسائي والحاء لأبي عمرو يقرؤون إيه؟ وقوم نوح، والباقون يقرؤون إيه؟ وقوم إيه؟ وقوم نوح. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن نصب أنه رده على قوله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ده لمين؟ للي نصب. فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده، أيوة أغرقنا قوم نوح، يبقى بعد منها إيه؟ وأغرقنا قوم نوح أو أهلكنا قوم نوح. والحجة لمن خفض أنه رده على قوله وفي ثمود، وفي ثمود عشان إيه؟ في وفي ثمود. نعم، نغلق عليها إيه؟ قوسين: وقوم بخفض الميم شرف حملا. وبهذا انتهت سورة الايه؟ الذاريات. وايضا لا ياءات اضافة فيها. ثم قال رحمة الله عليه: وبصر واتبعنا بواتبعت وما ألت نكسر دنيا وان نفتح الجلاء. الطور، اول الطور. نعم، وبصر وأتبعنا بواتبعت، والذين آمنوا واتبعتهم وأتبعناهم. نعم، عد الآيات. أيوة فاتنا عد الآيات. طب خلاص خلينا نخلص السورة دي ونجيب عد الآية للكل. خلينا نخلص السورة دي، ننهي سورة الإيه؟ الطور، ونجيب الايه؟ عد الآية للكل. المهم، والذين آمنوا واتبعتهم وأتبعناهم. وطبعا هنا خد القراءتين وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لفظ بالقراءتين. قال: وبصر وأتبعنا بواتبعت، بواتبعت، واتبعتهم اقرأ ايه؟ وأتبعنا. طبعا هناك كل كلمة ذريات في الموضع الأول والموضع الثاني جت هناك في سورة الإيه؟ في سورة الأعراف. ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحمل وياسين دم غصنا. ويقصر رفع أول الطور وللبصر، ويقصر رفع أول الطور، لا بالمد كم حالة، بالمد كم حالة، هيبقى ايه؟ ذريات، ذريات، هيقصر ايه؟ ذريات. المهم احنا هنا اصلك لما هتركب هتاخد ايه؟ فيه كلمتين من سورة الاعراف. ذرية الاول، الاية دي، الاية اللي معانا اللي هي بتاعت سورة الطور دي، نعم، فيها ذريات الموضع الاول والموضع الثاني في قراءات. جت لها كلمة ايه؟ واتبعناهم. خلاص، يبقى يقرأ الإمام، الإمام البصري: وأتبعناهم. إيه؟ ما هو وقالك وفي الطور في الثاني ظهير. نعم، لا بالمد ده، بالمد كم حالة، إنما هو إيه؟ وياسين دم غصن نعم، وإيه؟ ويقصر رفعه، لا ويكسر رفع اول الطور اللي هي ايه؟ واتبعتهم ذريتهم، مش كده ولا ايه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم، مش كده ولا ايه؟ هناك يكسر ويمد. نعم، ومعاه ابن عامر كمان. المهم ان احنا اللي معانا هنا ايه؟ واتبعناهم. ويقرأ الباقون: واتبعتهم وأتبعناهم واتبعتهم. التوجيه لهذه القراءة: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ وأتبعناهم فإن أتبعنا يتعدى إلى مفعولين، أحدهما الهاء والميم، والثاني ذرياتهم، لأنه هناك يقرأ إيه؟ ذرياتهم، مش كده ولا إيه؟ ما. نعم؟ وياسين الدم غصن ويكسر رفع أول طرق بالمصري كم حل؟ نعم دي ما هي ده الأول، أيوة ما هو ده الأول، ما هو ده الأول، مش ده الأول في الطور. ويقصر ذريات، رجع للأبيات، ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، وياسين دم غصنا ويقصر ولا يكسر، ويقصر رفع أول الطور ويكسر. ارجع للبيت، ارجع للبيت عندك في سورة الأعراف. ويكسر وبالمد كم حالة؟ ماشي ماشي، يبقى هو يقرأ ايه؟ انتبه معايا، والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم. أما اللي هيقرأ ايه؟ ذرياتهم، هيبقى ابن عامر، وبالمد كم حالة؟ نعم، الكاف والايه؟ الكاف والحاء. لا بس هنا مش هيمشي، لان هنا اللي يقرا ايه؟ واتبعناهم، هنا يقرا ايه؟ واتبعناهم. المهم ان الكلمه دي انتبهوا معانا، عندنا واتبعناهم، خدوا بالكم يا احبه، ركزوا معايا عشان برضو اللي يهمنا في المقام الاول القراءات. واتبعناهم واتبعتهم، ادي ايه كلمه فيها قراءات. الثانيه ذريه اللي بعد منها مباشره، الثالثه اللي هو الموضع الايه؟ الموضع الثاني. كل ده في نفس الآية التي معنا. قال نعم، يبقى هنا الإمام المهدوي قال: من قرأ وأتبعناهم فإن أتبعنا يتعدى إلى مفعولين، أحدهما الهاء والميم، والثاني إيه؟ ذرياتهم. طيب، ومن قرأ واتبعتهم رفع ذريتهم بفعلهم، يبقى ترفع ذريتهم بفعل إيه؟ بفعل واتبعتهم ذريتهم. اغلق عليها ايه؟ قوسين، اللي هي وبصر واتبعنا بواتبعت، اغلق عليها. وما ألت نكسر دنيا وان نفتح الجلا، اغلق قوسين على ايه؟ وما ألتناهم، اللي هي ايه؟ نعم، في نفس برضو الايه؟ في نفس الآية، في نفس الآية، يبقى دي عادة جات لك كلمة رابعة اهي في نفس الآية. وما ألتناهم، وما ألتناهم، يقرأ المشار إليه بالدال وهو ابن كثير، يقرأ ايه؟ وما ألتناهم، والباقون يقرؤون ايه؟ آلتناهم، ضد الكسر الفتح. بس في هنا ايه؟ عبارة انتبهوا لها، دنيا دية اللي قال العلماء اذا كسرت الدال، كسرت الدال نونت دنيا، واذا ضممت لم تنون. يعني ممكن ايه؟ وبصر واتبعنا بواتبعت وما ألت نكسر دنيا وان نفتح الجلا، الجلا، وممكن تقول ايه؟ دنيا وان نفتح الجلا. قال المهدوي، يبقى عندنا مين اللي هنا ايه اللي يكسر؟ قلنا ابن كثير. من فتح الهمزة فعلى حذف اللام، لا اللي خلينا هنا، قال ابو، لا هنا المهدوي ده في الثاني، معذرة، قال ابو زرعة: وهما لغتان يقال ألت يألت وألت بكسر اللام يألت، يبقى ايه؟ ألت يألت وألت يألت كما تقول نقم ينقم ونقم ينقم، هي زيها بالإيه؟ بالضبط، هي لغتين، ألتناهم وإيه؟ ألتناهم. وإن نفتح الجلاء رضا، حط القوس يكون إيه؟ عند رضا، اللي هي إيه؟ إنا من قبل، إنا كنا من قبل إيه؟ ندعوه إنه، إنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم، أدي معنى الكلام. وإن نفتح الجلاء رضا، افتح القوس من عند إيه؟ وإن، واغلقه عند رضا في البيت الذي يليه، عشان حناخد رمز الألف لمن؟ نافع، ورمز الإيه؟ الراء للكسائي، يبقى الإمام نافع والإمام الكسائي آني أنه هو البر، أنه هو البر الرحيم، والباقون يقرؤون إيه؟ إنه هو البر الرحيم. قال الإمام المهدوي: من فتح الهمزة فعلى حذف اللام، أي لأنه إنا كنا من قبل ندعوه لأنه، يبقى حذف، خلاص حذف الإيه؟ في فضلة الهمزة مفتوحة. طيب، ومن كسرها فعلى الاستئناف، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر، وبدأ على الاستئناف، أنه على حذف الإيه؟ على حذف اللام. ثم قال رحمة الله عليه: يصعقون، انتبهوا بس، الكلمة رضا دي تابعة لإيه؟ تابعة لما سبق، رضا يصعقون ضممه كم نص، والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملاء. اغلق قوسين على إيه؟ يصعقون ضممه كم نص، فذرهم في قول المولى تبارك وتعالى: حتى يلاقوا يومهم الذي فيه إيه؟ يصعقون، يصعقون. قال: اضممه كم نص. ابن عامر والإمام عاصم يقرآن يصعقون، والباقون يقرؤون إيه؟ يصعقون، يصعقون. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لهم ولم يعده إلى غيرهم، فالواو ضمير الفاعلين، والنون علامة رفع الفعل، والحجة لمن ضم أنه جعل الفعل لما لم يسمى فاعله فرفع المفعول بذلك. اغلق عليها قوسين: يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون كم نص. والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا، وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. لغاية هنا يبقى نفتح القوس من أول إيه؟ المسيطرون، أم عندهم خزائن، خزائن رب... ربك، أم هم الإيه؟ المسيطرون، المسيطرون. زي إحنا تكلمنا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، خدناها، واهدنا الصراط المستقيم، واهدنا أز اللي إيه؟ وصاد كزاين، اللي هي الكلمة وصاد كزاين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. أدي معنى الإشمام، أدي معنى الإيه؟ الإشمام. ما يجيش واحد يقول لك ضاء ومن أظ، لا، ومن أظ، يعني فاكرين احنا كنا اتكلمنا فيها، فاكرين الخلاط اللي جبنا فيه الايه الصاد وازاي وضربناهم في بعض كده طلع لنا حرف، لا هو ايه؟ صاد ولا زاي، صاد أص زاي أز. طب هي طلعت ايه؟ أز، اهدي نظ، اهدنا ظ اهدي برضو زيها نفس الكلام نفس الكلام. وهذه لهجات عربية. المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسي المسيطرون المسيطرون. أصل المشكلة الطاء دخلت الـ الـ الـ السين دخل على الطاء, فلما دخل على الطاء عايزة تدخن شوية عشان إيه تتناسب إنها تمشي معاه خلاص. يبقى هنا إيه الكلام. قال والمسيطرون لسان عاب بالخلف. خدوا بالكم عاب بالإيه بالخلف. الخلف ده يعود على مين؟ حفص فقط. زملاء بلا خلاف. يعني عندنا هنا يقرأ قنبل يقرأ الأول هشام وقنبل يقرآن بالسين الخالصة يقرآن بالسين الايه المسيطرون. طيب ويجي حفص يقرأ بالخلاف. الخلاف داير بين الايه بين الصاد والسين. يعني تقرأ لحفص المصا المسيطرون والمسيطرون. ثم قال وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. الاول القاف لمين والضاد لمن؟ طب هو يقول لك ايه قام بالخلف ضبعه بلا خلاف. فاكرين انا لما قلت لكم كلمه خلف دي لو جات في عدد بعد عدد رموز تبقى لاخر واحد. لو هيقول اثنين من اللي اتحطوا يقول لك ايه بخلفهما. لو هيجيب الخلاف للجميع يقول ايه بخلفهم. يعني لما نقول ايه لسان عاب بالخلف, طب خلف دي لمين؟ للاثنين لللام ولا والعين ولا؟ لا بالخلف هو الاخر واحد اخر رمز اهو. برضو عندنا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه بلا خلاف. يبقى قام بخلاف الضاد بالايه بس. تعالوا نحللها بقى مع بعض. هنيجي نقول ايه قنبل قنبل وهشام يقرآن بالسين قولا واحدا. وعندنا لا سيب اركن حفص شوي اركن حفص شوي. ويجي لنا خلف يقرأ بالإشمام قولا واحدا ماشي. طيب ويجي بقى حفص يقرأ بالخلاف بين الصاد والسين. ويجي لنا خلاد يقرأ بالخلاف بين الايه بين الإشمام والصاد بين الإشمام والايه والصاد. هيبقى مين اللي لم يذكر قدام مننا كده؟ بصوا كده نافع بتمامه ماشي ها وابو عمرو بتمامه والكسائي بتمامه. لا طلعوا الائمه الكاملين. انت لما تيجي تلملم لملم طلع الشيوخ. نافع بتمامه وابو عمرو كامل والكسائي كامل. هنيجي بقى ندور مين التانيين الرواه بقى. هنقول البزي وابن لا البزي وابن ذكوان وشعبه ما لهمش مش ظاهرين عندنا في الايه في المسألة. دول بالصاد الايه الصاد الخالصه. يبقى الصاد الخالصه احبتي ربنا يحفظكم نافع وابو عمرو والكسائي وابن ذكوان والبزي وابن ذكوان وشعبه بالصاد الخالصه. يجي لنا حفص الصاد والسين الصاد والسين. يجي لنا ايه خلاد الاشمام والايه والصاد. طيب التوجيه. وان كانت هذه الكلمه سبق سبق احنا خدنا اصدق وخدنا الصراطه وكل ما سبق, ولكن في كلام جديد. قال ابو زرعه رحمه الله عليه والمسيطرون الارباب. كيف عرفنا ان خلاد بين الصاد والسين؟ ما هو تؤخذ من الايه ان اللي مسكوت عنهم الصاد الصاد لان لفظ الايه السين وبعد كده يبقى الباقي يدخل في الايه في الصاد. جاء الاول بالسين وقال من الذي يقرا بالسين قولا واحدا ومن الذي له الخلاف فيه خلاص. طيب وبعد كده اصبح الباقون دخلهم كلهم على الصاد كله. طب تعالى كده اول ما تقول ايه وصاد بص وصاد كزاين ادي ايه تاخدها من هنا كمان. وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. انتوا عارفين سؤال اخوكم ايه؟ بيقول ازاي نعرف ان خلاد له الخلاف بين الاشمام والصاد؟ وصاد كزاي الى جانب اني هناك خلص من السين، انتهى من الكلام عن الايه السين، ثم دخل بعد ذلك في الايه في الاشمام. طيب قال ابو زرعه: المسيطرون الارباب المتسلطون، يقال تسيطر علينا وتسيطر علينا، تسيطر وتسيطر بالصاد والسين، والاصل السين، الاصل الايه السين. يقول الشيخ: وكل سين بعدها طاء يجوز ان تقلب صادا، سطر وسطر، ويجوز الاسمام، ويجوز الايه الاسمام. وقال ابن ادريس رحمه الله على الجميع، وتقدم ذكر هذا الحرف بما فيه في سوره ام الكتاب، وانها لغات بمعنى واحد، لان ذلك انما جاز من اجل الطاء لانه حرف من حروف الاطباق. ده كلام مين؟ ابن ادريس. في ملحوظه مهمه هنا للايه ابن خلاويه، يقول ابن خلاويه رحمه الله عليه: فاما لفظ مسيطر دي مفيده لاهل اللغه. يقول الشيخ، لانه دايما كده احيانا يجي جاي مد حاجه في الاخر، يقول: فاما لفظ مسيطر ومبيقر ومبيطر ومهيمن وكميت وثريا فمصغرات، جاءت عن العرب لا مكبر لهن فاعرفهن فاعرفهن. طيب انتهى كده الايه. يبقى احنا بنفتح القصة يا احبة من اول ايه: والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا، وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه، وكذب يرويه هشام مثقلا. خلصنا كده من سورة الايه من سورة الايه الطور. خلينا نكمل وبعدين نبقى نديكم الايه عد الآية. يبدأ الآن في سورة النجم، انتبهوا عشان تقفلوا وتكتب، اسمعوني، اكتب فوق الأبيات أول بخط رفيع كده أول النجم، زي ما قبل منها اكتب كذا واكتب كذا. يبقى برضو السورة السابقة ما فيهاش ياءات ايه ياءات إضافة، فيش ياءات إضافة. قال: وكذب يرويه هشام مثقلا. هو لفظ بها وقيدها، قال وكذب، ما هي مفروض ايه؟ مفروض وكذب يرويه، انما هي البيت مش هيستقيم، اللي هي ايه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، بس هشام يقرأ ايه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال الإمام المهدوي: من خفف فمعناه ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. والتشديد فيه معنى التأكيد، وهو يرجع إلى معنى التخفيف، ما كذب ما كذب. المهم نعرف فيه قراءتين: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ونغلق عليه قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: تمارونه تمرونه وافتحوا شذا، مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا. اغلق قوسين عليه شذا، تمارونه تمرونه وافتحوا شذا. هنا ايه برضو في نفس سورة ايه النجم أفتمارونه التانية تقرأ ايه أفتمرونه تمارونه لفظ بالقراءتين لفظ بالايه بالقراءتين وجت إشكالية هنا اللي هي وافتحوا سذا برضو الشراح بيقول لك دي ملهاش داعي لان هي دي تمارونه تمرونه تمارونه تمرونه التقييد هنا اللي قال لك قالوا العبارة دي ما هي الا زيادة بيان دي زي سكارى معا سكرى شفا هذه زيها سكارى معا سكرى شفا تمارونه تمرونه وافتحوا شذا وافتحوا شذا يبقى هنا ايه يقرأ المشار اليهما بالشين افا ها تمرونه والباقون يقرؤون ايه افا تمارونه تمرونه تمارونه قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن اثبت اثبت ايه الالف انه اراد تجادلونه ووزنه تفاعلونه من المراه والمجادلة بالباطن ومنه قوله عليه السلام لا تماروا بالقرآن فإن مراءه فيه كفر والحجة لمن حذفها أنه أراد أفتجحدونه أفتجحدونه يبقى ده اللي هو الحجة لمن ايه لمن حذف الايه حذف الألف المهم نعرف فيها كم قراءة فيها اثنين تمارونه تمرونه ثم قال رحمة الله عليه مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا اللي هي ايه ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى زود همزة بقت ايه ومناءة وبعدين اصبحت مد ايه بقت من قبل يا ولد لازم ايه ما كان سببه الهمز ما فيش كلمة لزوم يبقى ايه ومناءة الثالثة وهو له اربعة ابن كثير ده احنا اللي معنا مناءة مناءة مناءة للمكي زيد الهمزة وهو قيد ما لفظ به لفظ بالقراءة وقال زيد الهمز طب ما انا زودت الهمزة وخلاص فانت زودتها لنا يا شيخ خلاص انما كانت تيجي ايه مناءة للمكي بس هيتكسر البيت مش هينفع خلاص يبقى مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا الامام ابن كثير رحمة الله عليه التوجيه غالب الائمة قالوا هما لغتان وقالوا ان يمين مناءة دي قالوا ده صنم او صخرة كانت تعبد من دون الله ومناءة الثالثة ومناءة بس تفتكروا ان ايه مناءة مد متصل للامام ابن كثير ويهمز ضيزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا يهمز ضيزا تبع لما سبق لان قال لك المكي همز منات وهمز ضيزة اللي هي تلك إذن قسمة ضئزة أيوة ضئزة ضيزة يعني ابدل الهمزة إيه ما خلاص لا ابدل الهمزة يا ضئزة ضيزة الكل أبدل والإمام ابن كثير ترك الهمزة على ما هو عليه بس المهم ويهمز ضيزا الضمير هنا اللي مستخبي ده رايح لمين لابن كثير مين اللي يهمز ضيزا خلي بالك هنغلق من عند ايه خشعا خاشعا شفا خشعا خاشعا شفا ده سورة القمر هنا انتهت سورة الايه عند ضيزا انتهت سورة الايه سورة النجم، انتهت سورة النجم. التوجيه، قال ابن إدريس رحمة الله عليه، وهما لغتان مشهورتان مشهورتان، ضازه يضيزه ضيزا، وضأزه يضأزه ضأزا. ومعنى قوله ضيزا أي قسمة إيه؟ جائرة، بإجماع أهل اللغة قسمة جائرة. يبقى كده انتهت سورة الإيه؟ سورة النجم. خاشعا خشعا خاشعا شفا حميدا، اغلق عليها قوسين. أول سورة القمر، خشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم، خلاص لفظ وباللفظ أستغني عن القيد إنجلى، لفظ بالقراءتين. الخشعا اقرأها خاشعا، لمين؟ شفا حميد. الشين لمن؟ حمزة والكسائي. والحاء لمن؟ يبقى الثلاثة دول يقرأوا ايه؟ خاشعا أبصارهم، والباقون يقرأون ايه؟ خشعا أبصارهم. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه، فالحجة لمن ضم الخاء وحذف الألف أنه أراد جمع التكسير على خاشع، فقال خشع، كما قال تعالى في جمع راكع والركع الإيه؟ السجود. والحجة لمن فتح الخاء وأثبت الألف أنه أراد باللفظ التوحيد، أراد باللفظ التوحيد وبالمعنى الفعل، وبالمعنى الفعل للمضارعة التي بينهما، لأن بعده مرتفع به، كما قال الشاعر وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بني معدي. نعيد البيت تاني، بس هو عايز يستدل بإيه؟ حسن وشباب حسن أوجههم من إياد ابن نزار ابن معدي. يبقى استدل هنا بإيه؟ حسن، يقصد إيه؟ الشاهد في البيت إيه؟ وشباب حسن أوجههم، حسن أوجههم. قال الشيخ، فأما النصب في قوله خش عن خاشعا فعلى الحال، اللي هي ايه؟ خش عن أبصارهم خاشعا أبصارهم. ثم قال الناظم، وخاطب يعلمون فطبك لا، في نهاية سورة القمر، سيعلمون غدا، سيعلمون غدا من الكذاب الايه. طيب ستعلمون، خاطب يعلمون فطبك لا، الفاء لمن والكاف لمن؟ يقرآن بالخطاب. ستعلمون، سيعلمون، ستعلمون، سيعلمون غدا، ستعلمون غدا. التوجيه، قال أبو زرعة رحمة الله عليه، قرأ ابن عامر وحمزة بالتاء على الخطاب، على أن رسولهم خاطبهم فقال لهم ستعلمون غدا، وقرأ الباقون بالياء وحجتهم قوله بعدها فتنة لهم، يبقى جاء الغيب هنا، فتنة لهم، ولم يقل ايه؟ فتنة ايه؟ لكم، قال فتنة لهم. وبهذا انتهت سورة القمر، انتهت هذه الأبيات. احنا عايزين الآن عد الآية من أول ايه؟ من أول الحجرات، لا الفتح أخذناها، يبقى عندنا الفتح ومحمد أخذناها سبقا. طيب اللي معانا الحجرات، يلا سجلوا بسرعة. الحجرات 18 للجميع. بعد الحجرات ايه؟ قاف 45 للجميع. طيب بعد قاف سورة ايه؟ 60 للجميع، مريح العد، 60 للجميع. بعد الذاريات الطور، 49 الكوفي والشامي، و48 البصري، و47 الباقون. أي بقى معنا مين؟ المكي والمدني الأول والمدني الثاني، مش كده ولا ايه؟ بعد كده عندنا سورة ايه؟ النجم، 62 الكوفي و61 الباقون. في العد الكوفي 62 آية، المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والشامي، كل دول عندهم الايه؟ العد 61. بعد كده سورة ايه؟ سورة القمر، 55 للجميع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من الها، صلى الفجر ولدت مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.